يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص واحد أو يلزم أن توزع على عدة أشخاص وأيهما أفضل؟ الجواب أنه يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد، خاصة إذا حصل بها الإغناء له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم فأغنوا. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعطي الرجل حتى يغنيه، فهذا جائز. وعندنا في مذهب الإمام مالك يجوز إعطاء الفقير كفاية عام كامل، وهذا شيء كثير. ويجوز أن يوزعها على عدة أشخاص على حسب المصلحة، فلو كان هناك فقراء كثيرون فالأفضل أن يوزعها عليهم، أما إذا كانوا قليلين فيجوز أن يعطي واحدا بعد واحد مثلا، على حسب يعني حاجة الفقراء. فإذا كانوا جميعا في ضرورة وفقر شديد فالأفضل أن يراضي الجميع. فالأفضلية على حسب المصلحة.